هذا ما

ايوه فيها كانت دي لا يعني انا ومن الليل فسبحه وأدبار السجود Thank you. سيدنا الله الشيخ مصطفى اسماعيل حبيبك قوي. طب ما هو كمان انا بقى يعني خلاص يا اخويا انا بقى خليك برضه انت ما قلتش ان انا عايز انت ما قلتش ان انا عايز بس حلو قوي Okay.